جندك وشعبك والقيادة لك فدا لبي يا صوت الوطن يا ضانجة جندك وشعبك والقيادة لك فدا نفزع لصوتك قبل يرتد الصدى نفزع لصوتك قبل يرتد الصدى والرجل فينا عن بلد في فزعنا وهذا علمنا يا وطن في I'm not afraid.